المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة مبارك بن محمد إبراهيمي الميري الجزائري. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في السنة 16 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 25 من شهر صفر 64 بعد 300 والألف، وله من العمر 48 سنة رحمه الله رحمة واسعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.